إن الدين عند الله الإسلام. حديثنا عن الإسلام يرفع من قدرنا وشرف لنا. إسلامنا الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنا وسمانا إبراهيم عليه السلام، هو سماكم المسلمين من قبل. الإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي يتسم بالربانية في المصدر وبالربانية في الغاية والمنهج، الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الذي يتسم بالعدل والرحمة. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. الإسلام هو الأمر الذي نتفق عليه ونجتمع حوله ونرضاه. هذا الدين دين كامل، دين تام، دين مرضي من رب العالمين. هذا الدين عظيم، يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله وتطبيقه ونشره. يا له من دين لو أن له رجال. فلا بد لكل فرد مسلم أن يكون له هوية إسلامية متميزة واحدة قوية يدعو لها ويدافع عنها، ولا يقدم أي تنازلات في سبيلها. فإسلامك دينك، دينك لحمك ودمك. نريد إسلام الكتاب والسنة، نريد إسلام القرون الثلاثة المفضلة، نريد إسلام عمر بن عبد العزيز الذي في 30 شهرا ملأ الأرض عدلا وطمأنينة وأمنا. نريد أن نقود أنفسنا وأن نقود المجتمع والوطن والعالم من حولنا للتغيير والإصلاح وفقاً لهذا الدين العظيم. نريد رفعة لهذا الدين وأن ينشر دين الله عز وجل، لكن أيضاً ينبغي أن ننظر في أنفسنا وأن نبدأ في علاج أنفسنا. بمنتهى البساطة نبدأ من كلمة واحدة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفع وأجمل إحساس. تعالوا معا نغير أنفسنا أولا. كل واحد فينا يقدر يصنع زمان عزة للإسلام، كل واحد فينا يقدر يصنع زمان مجد وكرامة للإسلام. مرت بالأمة مراحل ضعف أسوأ مما نحن فيه، ومرت وانتصرت الأمة أثناء ضعفها بالثبات. المسلمون ما سر قوتهم؟ ما سر أنهم برغم ضعفهم وبرغم الهزائم العسكرية التي منوا بها، إلا أنهم بسرعة بيتجمعوا وفجأة يخرج هذا الإسلام كمارد من قم. إذن الإسلام منهجه تصاعدي، سير للأمام، نصر، تحقيق لعزة، تحقيق لوجود، تحقيق لثبات، خطو راسخ. ستفيق الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، وسيعود هذا الدين، وستعود الطهارة تتلألأ من جديد من بيت محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذه الأمة هي المنتصرة، ليس لأنني أقول ذلك، لكن لأن رسول الله قال ذلك. لا يبلغن هذا الأمر، أمر إيه؟ أمر الدين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام. يعني لا يبقى بيت إلا ودخل الإسلام فيه، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. لابد أن أنت تصدق نبيك وتعيش على هذا الأمل، ما تقولش النصر ما جاش، قول لنفسك طب أعمل إيه؟ طب أقدم إيه؟ طب أنا عملت إيه؟ المسلم لا ينال رضوان الله إلا بقيامه بقضية الدين كنصرة لهذا الدين. عندما يكون كل منا أمة يبني للإسلام في نفسه أمة، عندئذ تولد الأمة. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفع وأجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام.